إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرواية عن عمر بن دينار يقول: أدركت الناس منذ 70 سنة، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله، منه خرج وإليه يعود. هذا دليل على ما أثر عن السلف قبل أن تحصل هذه الفتنة. ومعلوم أن القول بخلق القرآن نشأ بعد انقضاء عصر الصحابة، بل بعد انقضاء أو في أواخر عصر التابعين، لما أحدث الجهمية ما أحدثوا من القول بإنكار الصفات والقول بخلق القرآن. ولكن هذه العبارة لعلها ثبتت عن السلف في سياق كلامهم، ليس المقصود بها الرد على المخالفين. الله خالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله، يعني لعل هذه صدرت عنهم في سياق كلامهم العام، كما استدل من استدل من أهل العلم ببعض كلام السلف الذي ورد في سياق من الصحابة ومن غيرهم أن الله عز وجل يتكلم، أنه موصوف بصفة الكلام. قال: فإنه كلام الله، منه خرج وإليه يعود. منه خرج أي من الله بدأ، وهذا في الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون القرآن وكلام الله بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه. والناس اختلفوا في الكلام، في كلام الله عز وجل ما حقيقته. الجهمية والمعتزلة يقولون هو مجازي، الكلام في حق الله عز وجل مجاز، والله عز وجل لم يتكلم، وإنما أضيف الكلام إليه لأنه خلق الكلام في غيره. والأشاعرة والماتريدية يقولون إن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بنفس الله عز وجل، والحروف والألفاظ فهي ليست من كلام الله، لأن عندهم أن الكلام قديم ولا يتجزأ ولا يتبعض، وأن كل ما وصف بهذا الوصف من التجزئة والتبعيض والتفاضل فهو حادث. قالوا: والله منزه عن الحوادث. ولهذا أنكروا الصفات الاختيارية، وإنما أثبتوا لله عز وجل صفة قديمة أزلية قائمة بذات الله عز وجل. وأما السلف يقولون أن القرآن كلام الله عز وجل، ويقولون إن القرآن من كلام الله عز وجل، من الله بدأ، تكلم به منه بدأ. وأهل السنة يقولون، محققون منهم يقولون إن القرآن، إن الكلام باعتبار ذاته وباعتبار نوعه فهو قديم، وباعتبار أحاده وأفراده فإن الله عز وجل يحدث من كلامه ما يشاء. فالكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام وما يحدث الله عز وجل منه. وقد ذكر شيخ الإسلام إجماع أهل السنة على أن الله عز وجل يوصف بصفة السكوت، وهذا متضمن معنى كون الكلام صفة اختيارية، فإن الله يتكلم ويسكت، يتكلم متى شاء ويسكت متى يشاء. ومعلوم أن هذا من الكمال في الكلام، فإن الذي يتكلم عند المشيئة وعندما يقتضي الكلام هو أكمل من الذي يتكلم مطلقا. فإن الصفات الفعلية، الصفات الاختيارية، الكمال فيها أنها تحصل في وقت دون وقت. وإليه يعود، اختلف العلماء في تفسير هذه العبارة، فقيل عود الكلام إلى الله عز وجل وعود القرآن هو رفعه إليه قبل قيام الساعة، كما جاء في الحديث يسرى على كتاب الله بليل فلا يبقى منه شيء إلا وقد رفع. فالقرآن يرفع في آخر الزمان، يرفع إلى الله عز وجل من السطور والصدور ولا يبقى منه شيء. فهذا معنى رجوع الكلام إلى الله عز وجل. وقيل في معناه أنه يرفع إلى الله عز وجل، ترفع إلى الله قراءة القراء وتلاوة التعليل، كما قال الله عز وجل إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالقرآن من الكلم الطيب ومن العمل الصالح، فتلاوته ترفع إلى الله عز وجل. لكن قال أهل العلم ليس المقصود للسلف بهذا هو هذا المعنى، وإنما المقصود هو المعنى الأول، أن القرآن بدأ من الله وأنه يرفع إليه قبل قيام الساعة. نعم. قال أخبرني حفص، قال حدثني إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا أحسن بن محمد، قال حدثنا موسى بن وليد الرمذي عن محمد بن كعب القرظي قال: كأنما لم يسمعوا القرآن إلا مما يستمعون من فيه الرحمن يتلوه عليهم. هذا كما تقدم في بعض الأحاديث أن أهل الجنة يسمعون القرآن من الله عز وجل يوم القيامة، فإذا سمعوه كأنهم لم يسمعوه من قبل. ولا شك أن سماع القرآن إن ثبت من الله عز وجل أنه يحصل به نوع تدبر وفهم لكلام الله عز وجل أعظم مما يسمعه عندما يسمع من غير الله عز وجل. فإن صفات الله عز وجل وكذلك النظر إليه يخبر عن الله عز وجل بصفاته، ولكن عندما تحصل المعاينة كما يحصل لأهل الجنة بالنظر إلى الله عز وجل، فإنهم يحصل لهم من السرور الشيء العظيم، ويقولون: ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم كانوا يعرفون من صفاته وما يستحقه من الكمال، لكن إذا ما رأوا الله عز وجل حصل لهم من اليقين أعظم مما كان معروفا لديهم بالعلم. وكذلك القرآن عندما يسمعونه من الله عز وجل يحصل له به من الإيمان واليقين والتدبر أعظم مما يسمعه، أعظم من سماعهم له من غير الله عز وجل. والقرآن الذي نسمعه الآن إنما نسمعه من التعليل، فالقرآن كلام الله، والصوت وتحرك الشفتين واللسان هذه فعل المخلوق، وما يخرج من الجوف من الألفاظ والمعاني والحروف هي كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل المعنى واللفظ ومن الله، وإنما ليس للناس منه إلا التلاوة، ليس للتهريم منه إلا التلاوة. ولهذا قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو لا يسمع كلام الله من الله مباشرة، وإنما يسمع ممن يتلو القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما هذا السماع الذي يحصل لأهل الجنة يوم القيامة فإنهم يسمعون القرآن بصوت الله نفسه، فيكون الصوت والتلاوة ليست مخلوقة، الصوت والتلاوة ليست مخلوقة، فالصوت صوت الخالق والكلام كلامه، يتلو القرآن ويقرأه عليهم فيسمعونه بصوت نفسه، فيحصل لهم من الإيمان أعظم مما يحصل بسماع القرآن من غير الله عز وجل. ولا شك أن تلاوة القرآن كلما كانت التلاوة مرجعها إلى العلم والفهم وحسن التلاوة تكون أبلغ. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن من بعض أصحابه الذين يحسنون تلاوة القرآن. وكذلك الناس اليوم عند تلاوة التالين لكتاب الله عز وجل يفرقون بين الناس. وهذا يظهر من بعض قراءة القراء من العلم والفقه، حتى إن بعض أهل العلم يقولون إذا قرأ بعض القراء فكأنه يفسر، يعني حسن تلاوته وحسن وقوفه وتدبره. ولا شك أن كلام الله عز وجل وصوت الله عز وجل بالقرآن وتلاوته للقرآن لا يمكن أن يحصل بعد هذا الكمال الذي يحصل بحسن التلاوة وحسن الإلقاء لكلام الله عز وجل، أعظم مما يحصل من تلاوة الله عز وجل لكتابه. نعم. قال أخبرني حرص قال حدثنا المسيء بن مضاحك قال حدثنا عبد الله بن مبارك حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن زيد وليست عن عكرمة عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يقرأ في المصحف ويبكي ويضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي. نعم، أنه كان يقرأ في المصحف ويبكي ويضعه على وجهه ويقول كلام ربي، هذا دليل تعظيم السلف كلام الله عز وجل وتعظيمهم للمصحف، ولكن هذا من غير تقبيل. ولهذا شيخ الإسلام لما سئل عن حكم تقبيل المصحف قال أنه لم يثبت عن السلف إلا ما نقل عن بعض السلف أنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كلام ربي، وهذا يدل على أن تقبيل المصحف أنه خلاف الأولى لأنه لم يثبت عن السلف، وليس التعظيم ولا يحصل التعظيم بالتقبيل، فإن هذا يفعله كثير من أهل الجهل بل من المتهاونين في القرآن وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعظيم القرآن يحصل بتعظيمه في القلوب في العمل به وفي حسن تدبره وفي الاستشفاء به. وقد ذكر ابن القيم أن هجر القرآن على صور كثيرة، منها عدم الاستشفاء به، منها عدم تلاوته، منها عدم العمل به، منها عدم الصلاة به، منها عدم النظر في تفسيره وفهمه. فالقرآن أنزله الله عز وجل للتعبد من كل وجه، ومن حقه أن يتلى وأن يحفظ وأن يتدبر وأن يصلى به وأن يستشفى به وأن يكون هو المصدر عند الاختلاف في رجوع الأمة إليه. وكل من أعرض عن كتاب الله عز وجل بوجه من الوجوه فهذا من هجر القرآن. نعم. قال أخبرنا الحرب قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كانت أسماء بنت أبي بكر إذا سمعت القرآن قالت كلام ربي كلام ربي. نعم، هذا دليل على ما هو مترسخ عند السلف من أن القرآن كلام الله عز وجل، فإنهم كانوا يقولون هذا وما كانوا يعرفون أنه سيأتي في هذه الأمة من ينكر أن القرآن أنه كلام الله عز وجل ويدعي أنه مخلوق، إنما كانوا يعظمون القرآن عندما يسمعون تلاوة الكتاب يستحضرون هذا الفضل العظيم لهذا الكتاب الذي يتلى فيهم وأنه كلام الله عز وجل. ولو عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه سيكون في هذه الأمة من ينكر أن يكون هذا القرآن كلام الله عز وجل لبينوا هذا غاية البيان، ولبينوا في كلامهم الرد عليهم، لكن هذا إنما يرد عليهم دون أن يعرفوا بخروج هؤلاء وبظهور الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا أن القرآن من كلام الله عز وجل، وإنما كان هذا شيء يستحضرونه لأنه مترسخ في نفوسهم ويستشعرون تعظيم كتاب الله عز وجل ويقولون هذه الكلمات كلام ربي استحضارا لأنه كلام الله عز وجل الذي ليس للمخلوقين منه إلا البلاغ، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه وليس لجبريل منه إلا البلاغ. نعم. قال أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني محمد بن أعين أنه شهد من المبارك وقيل له إن النضر بن محمد يقول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، فقال ابن المبارك صدق النضر. نعم، هذا كما تقدم في سياق استدلال السلف بأن من زعم أن كلام الله عز وجل فيما يخبر الله عز وجل به عن نفسه من الأسماء والصفات أن هذه مخلوقة فهذا كافر، فإن الذي تكلم بهذا قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لا يمكن أن يكون مخلوق. فمن زعم أن الذي يتكلم بهذا ويقول هذا أنه مخلوق فقد زعم أن هذا المخلوق أنه خالق، ولو كان هذا القرآن ليس من كلام الله عز وجل لقال المتكلم به يقول الله عز وجل، لكن هذا كلام الله عز وجل، كلام الله الذي يتكلم به بصوت نفسه سمعه جبريل من الله عز وجل مباشرة وأداه كما سمعه، لم يزد فيه ولم ينقص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أداه إلى الأمة كما سمعه، فهو كلام الله، كل ما يسمع من القرآن هو من كلام الله عز وجل، ليس لأحد فيه شيء. فمن زعم أن شيء من هذه الكلام ومن صفات الله عز وجل أو أخبار الله عز وجل عن نفسه بأسمائه أو بالضمير الذي يرجع إلى الله عز وجل فهذا كافر. نعم. قال وأخبرني حوض قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد بن مالك بن أنس قال حدثني نافع قال كان عمر لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. نعم، هذا من تعظيم السلف، تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وكان ابن عمر لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر، قد جاء في بعض الروايات لا يقرأ في المصحف. أما قراءة القرآن فقد ذكر أهل العلم أنه جائز أن يقرأه غير المتوضئ، وأما عند الجنابة فلا يقرأ القرآن إلا من اغتسل من الجنابة، وإنما ذكر العلماء أنه يباح للحائض يعني قراءة شيء من القرآن في حال الحيض دون أن تمس المصحف. أما مس المصحف لغير المتوضئ فقد اختلف فيه أهل العلم، وذكر بعض أهل العلم أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، استدل بهذا بالكلمة التي وردت في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر، واستدل أيضا بعضهم بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال المقصود لا يمسه إلا المطهرون من الإنس والجن من أهل التكليف، وقيل أن المقصود لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة في السماء، أنه لا يمس هذا القرآن إلا المطهرون وهم الملائكة الذين طهرهم الله عز وجل من الذنوب والمعاصي وعصمهم منها. وعلى كل حال هذا دليل على تعظيم السلف لكلام الله عز وجل وتوقيره والعناية به، فإن ثبت هذا عن ابن عمر أنه لا يقرأ إلا وهو متوضئ فهذا من تعظيمهم لكلام الله عز وجل. ثم إنه قد جاءت السنة بالترغيب في الوضوء والمداومة عليه والمحافظة عليه ليكون المسلم متهيئ في كل وقت، ولا شك أن العبادات من الذكر وقراءة القرآن حتى عن ظهر غيب قلب عندما يقرأ القارئ وهو متوضئ أنه أكمل ممن يقرأ وهو يعني غير متوضئ، وكذلك الذكر وكذلك استقبال القبلة، يعني فإنه وإن كان لا يشترط لقراءة القرآن ولا للذكر إلا أن أهل العلم كانوا يحبون هذا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعد صلاته أنه يبقى مستقبل القبلة ويذكر الله عز وجل، فهذه من الآداب من آداب الذكر والقراءة، ولا شك أن من الآداب هو أن تكون القراءة عن طهارة حتى يكون المسلم متطهر متهيئ لقراءة كلام الله عز وجل وأيضا متهيئ للصلاة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن أصبهان قال سمعت عبد الرحمن بن يحيى يقول من قال القرآن مخلوق فلا يصلى خلفه وإن مرض فلا تعده وإن مات فلا تشهد جنازته. نعم، هذا عن عبد الرحمن بن مهدي قال من قال القرآن مخلوق فلا يصلى خلفه وإن مرض فلا تعد. تقدم أن الصلاة خلف الجهمية أنه لا تصح الصلاة خلف هؤلاء لأنهم من المتلبسين بالكفر، وكل من تلبس بالكفر أو الشرك الأكبر فإنه لا يصلى خلفه، وإن كنا لم ننظر في حال معين، لكن من تلبس بالكفر والشرك لا يصلى خلفه. قال وإن مريض فلا تعد، لأن العيادة هي من حق المسلم على أخيه. وأما عيادة الكافر فالصحيح أنها جائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض اليهود لدعوتهم، فإذا كان في زيارة أو في عيادة المرضى من الكفار مصلحة لمصالح الدين أو دعوة لهم فإنها جائزة، وليست هذه من الحقوق الخاصة بالمسلمين، بل إنها من الإحسان للجار ولكل أيضا من كان يرجى يعني هدايته ودعوته، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي ودعا إلى الإسلام فعرض عليه فأشار إليه أبوه فأسلم ومات على الإسلام، وهذا من ثمار زيارة المرضى من غير المسلمين إن كانت لدعوتهم إلى الإسلام، لأن هذه المرحلة التي يكون فيها المريض في هذه الحال مرحلة تجرد من الدنيا وإقبال على الآخرة، فإن كان في نفسه شيء من الهوى أو الدنيا يذهب كل هذا ويعلم أنه مقبل على الله عز وجل، فإن كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق هذا الدين فإنه يحصل له الهداية إن أراد الله عز وجل به ذلك. قال وإن مات فلا تشهد جنازته، وأما شهود الجنازة أيضا فلا تكون إلا لمسلم، لأنه لا تشهد إلا جنازة المسلم، ولا يصح الدعاء إلا للمسلمين، لا يصح الدعاء بالمغفرة إلا للمسلمين، وأما الدعاء بالهداية فهو جائز للكافر والمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ودعا لأحد العمرين وأسلم عمر رضي الله عنه، فالدعاء للكافر بالهداية جائز، وأما الدعاء بالمغفرة فهذا لا يصح إلا للمسلمين. ولهذا فإن كل من مات من أهل الإسلام فإنه يشرع للمسلمين الصلاة عليه والدعاء له، ولا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه منع من الصلاة على أهل البدع ولا على أهل المعاصي، وإنما كانوا يرون الدعاء لهم والصلاة على جنائزهم، وأما ترك الصلاة على بعضهم فهو من باب الهجر لهم، لأن الصلاة عليهم غير جائزة ولأن الدعاء لهم غير جائز. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى صاحب الغلول الذي غل من الغنيمة قال ولا يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف به من الرحمة أنه كان يدعو لهم في السر، وإنما كان يهجر الصلاة عليهم في الظاهر حتى ينزجر الناس عن مثل فعلهم، وهذا باتفاق أهل العلم أن كل من مات على أهل الإسلام أن الصلاة عليه مشروعة والدعاء له جائز، ويخطئ من يظن أنه لا بد أن يستثني كما يقول بعض المتنطعين إذا صلى على بعض المسلمين يقول اللهم اغفر له إن كان مسلم أو إن كان من أهل السنة، فهذا خطأ وتنطع وجهل، وإنما يدعو للمسلم يدعو للمسلمين حتى وإن كان من أهل البدع، لأن المقصر المسلم من أهل البدع ومن أهل المعاصي هو محتاج للمغفرة، هو محتاج لمغفرة الله عز وجل أعظم من غيره، ولهذا نحن نحب أن يغفر الله للمسلمين من أهل السنة ومن أهل البدع، لأن هؤلاء معهم أصل التوحيد ومعهم أصل الإيمان وقد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهم معاصي ولهم بدع وقعوا فيها كما أن نحن لنا معاصي، فنحن نحب أن يغفر الله لنا ونحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، وأما البغض في الله فهذا لا ينافي أن المسلم يحب أن يغفر الله عز وجل للمخالفين، لأننا نبغض أهل المعاصي ونبغض أهل البدع في الله ولكن نحب أن يغفر الله لهم، وهذا من سلامة الصدر يعني للمسلمين، أن البغض الذي يحصل في القلوب ليس هو لهوى وليسنا لأننا نحب أن يعذب الله هؤلاء، ولكن نحن نبغض المخالفات فيهم لأنهم يعصون الله، ولأن من محبة الله أن المسلم يحب أن لا يعصى الله وأن لا يكون في الأرض من يعصي الله، وهذه من تمام المحبة ومن كمال المحبة، ولهذا كان بعض السلف كان يتمنى أنه يقتل في ذات الله عز وجل ولا يعصى الله عز وجل، كما قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يا أبتي تمنيت لو غلت بي وبك القدور في ذات الله، يعني يحب أن تغلي به وبوالده القدور في ذات الله عز وجل، وأن لا يعصى الله عز وجل، وأن لا يتعرض لله. وهذا من الإحسان للمسلمين ومن محبة الخير لهم، وهو امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما ما جاء في النصوص عن السلف من الشدة على أهل البدع فهذا ينبغي أن يفهم على وجه أن هذا لا يعني أن أيضا نحب أن الله يعذبهم أو ندعو عليهم، هذا لا يجوز. أما من كان معتديا ظالما فلا بأس أن ينتصر عند الظلم، أن ينتصر بالدعاء إذا احتاج لهذا، وإن عصى فهذا خير وأفضل. وأما الشدة على أهل البدع في المعاملة وفي ترك السلام عليهم وفي هجرهم فهذا لا يعني أن لا ندعو لهم أو أن لا نرد صحة الدعاء لهم، بل إنما ما دام أنه مسلم فالدعاء له مبذول، وإنما يمنع من الدعاء للكفار والمشركين الذين نهينا عن الدعاء لهم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم لأنهم كفار مشركون وهم لا ينتفعون بهذا ولا ينتفعون بالدعاء، أما المسلم فهو ينتفع بدعاء إخوانه. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا سلمة بن شبيب قال سمعت بريان يقول لا تصلوا خلفهم، يعني من قال القرآن مجهول. نعم، هذا كما تقدم في أن الصلاة خلف هؤلاء لا تصح، لأنها اقتداء بكافر، والكافر عمله حابط، والقاعدة عند الفقهاء من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، وهؤلاء صلاتهم باطلة وعملهم حابط فلا يصح الاقتداء به. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عباس بن أبي عمران البخاري قال سألت ابن المبارك عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر لا يصلى خلفه. قال أخبرنا الحق قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. قال أخبرني حفظ بن إسماعيل قال حدثني أبو تقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثني سلمة بن سالم عن نوح بن أبي مريم عن أبي شيبة عن مكحول عن ابن عباس أنه رأى رجلا يمسح لوحا برجله فنهاه وقال ابن عباس لا تمسح القرآن برجلك. نعم، عن ابن عباس أنه رأى رجلا يمحو لوحا برجله فنهاه وقال ابن عباس لا تمحو القرآن برجلك. هذه الألواح كانوا يكتبون القرآن في الألواح للتعلم ثم يمحوها، فرأى رجلا يمحو هذا اللوح الذي كتب فيه كلام الله عز وجل برجله وهو لم يقصد الامتحان، وإنما أراد أن يمحو ما كتب ولم يرد بفعله هذا أن يمتهن القرآن، لكن ابن عباس كره منه هذا لأن المكتوب هو كلام الله عز وجل وينبغي أن يعظم، فنهاه عن هذا وقال لا تمحو القرآن برجلك، وهذا دليل على تنزيه كلام الله عز وجل أن يكتب فيما لا يليق أو أن يمحى أيضا بما لا يليق. ومن صور الامتهان التي تحصل الآن هو إلقاء القرآن المكتوب في الأوراق في غيرها يلقى في أماكن لا تليق، أو أن بعض الآيات من القرآن تكتب في بعض المجلات التي تكون مليئة بالصور الخالعة، فلربما كتبت آيات من القرآن في ظهر ورقة في جانبها الآخر صورة امرأة عارية، وهذا كله ينبغي أن ينزه كلام الله عز وجل عن هذا، وأن يكون في المسلمين من يقوم بواجب الإنكار على هؤلاء وتنبيه الناس، وإن كان يقع من بعض الناس وهو لا يتعمد، لكن ينبغي أن ينبه الناس وينبغي أن ينزه كلام الله عز وجل عن الامتحان. وما يحصل أيضا وما تلاحظون من بعض أهل الجهل من امتحان المصحف من وقع في أماكن لا تليق أو من المرور فوق المصحف أو من جعله عند الأقدام أو من الاتكاء على المصاحف أو من استخدام المصاحف، يعني أحيانا حتى في حجز الأمكنة إذا قام من مكانه وضع مصحف يحجز به المكان، كلام الله عز وجل ينبغي أن ينزه مثل هذه الأمور وأن يرفع حسا ومعنى، وخصوصا إذا كان المكان مهيأ بوجود دواليب وأدراج للمصحف فما ينبغي إخراج المصاحف من أماكنها وتعرض للامتحان وتعرض لأن يتخطاها الناس، وإنما تكون في مكانها اللائق بها ويعني ولاة الأمر في هذه البلاد، وكذلك المحسنون الذين يشرفون على هذه المساجد ويعمرونها ويقومون بالعناية بها لم يقصروا في أن كل مسجد من المساجد تجد فيه من الدواريب ومن الأدراج الخاصة بالمصاحف، فينبغي العناية بهذا وعدم تعريض كلام الله عز وجل وعدم تعريض المصحف لما لا يليق. نعم. قال أخبرني الحق قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن الحسن قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن قال عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب القرآن في الأرض. نعم، هذا إن ثبت فإنه من تنزيه كلام الله عز وجل، وإن لم يثبت فالأدلة دالة على تنزيه كلام الله عز وجل. لو لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن كتابة القرآن إن كانت في الأرض وهي عرضة لأن يعني تدوسها الأقدام وإن تتخطى فإنه لا ينبغي، خصوصا إن كان لغير حاجة، ثم إن كان لحاجة فينظر في ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت فلا يجوز أن يكتب، وأما إن كان لحاجة فتكتب ويمحى الكلام بعد ذلك حتى لا يبقى ويتخطى بعد ذلك. والآن في هذه العصور قد لا تبقى حاجة لمثل هذا مع وجود الأوراق ووجود الأقلام ووجود الوسائل التي هي من وسائل الكتابة الحديثة. نعم. قال أخواني الحرب قال حدثنا أبو معين الدفاعي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان الثوري أن محمد بن الزبير أن عمر بن عبد العزيز رأى رجلا يكتب في الحائط من القرآن فنهاه وضربه. نعم، قال رأى رجلا عن عمر بن عبد العزيز أنه رأى رجلا يكتب في الحائط من القرآن فنهاه وضربه، وهذا أيضا في سياق ما ذكر. يلاحظ دقة الخلال يعني في اختيار مثل هذه الروايات، يعني في الأثر عن ابن عباس أنه نهى الرجل أن يمحو القرآن بقدمه، وما ذكر هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع على النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة النهي عن كتابة القرآن في الأرض، وكذلك عن عمر بن عبد العزيز من أنه رأى رجل يكتب في الحائط فنهى. كل هذا لا يظن أن هذه الآثار أنها من الأمور الميسرة التي هي سهلة المتناول، وإما مما يبذل فيه العناية والجهد في جمعه في مكان واحد ليدل على عناية السلف بكلام الله عز وجل وتعظيمه. قال رأى رجلا يكتب في الحائط من القرآن فنهاه وضربه، لأنه قد يكون هذا الحائط عرضة للامتهان وأن يمتهن كلام الله عز وجل. وأما ما جاء الآن من الوسائل من وجود الألواح التي هي مخصصة لكتابة القرآن ولغيره في الفصول الدراسية فلا بأس بكتابة القرآن في هذا المكان، لأن هذه الأماكن أصبحت مخصصة للكتابة وهي مثل الأوراق أصبحت مخصصة للكتابة، لكن أيضا ينبغي العناية بطريقة محو ما يكتب من كلام الله عز وجل على هذه الألواح، ينبغي أن يكون بطريقة لائقة وأن يكتب أن يمسح بشيء لائق بما يخصص لمسح هذه الألواح من الخرق ومن الإسفنج الذي يكون طاهرا نظيفا. أما إذا كانت المادة التي يمسح بها تمسح بها هذه الألواح غير طاهرة وغير نظيفة أنه أو يمسح بها الأرض أو أماكن لا تليق، فما ينبغي أن يمسح كلام الله عز وجل من بهذه المادة النجسة، وإنما يعظم يعني كلام الله عز وجل، أن لا يباشر كلام الله عز وجل إلا ما هو طاهر من الأقمشة ومن الأدوات التي يمسح بها. نعم. قال أخبرنا الحافظ بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن راهويه الصبي يكتب القرآن على اللوح يمحوه بالبزار، قال يمحوه بالماء ولا يلزمني أن يشرف عليه وكره أن يمحوه بالبزار. نعم، قال إسحاق بن راهويه قال الصبي يكتب القرآن على اللوح يمحوه بالبزار، يعني فيما يكتب من القرآن على اللوح يمحوه بالبزاق وبالريق. قال يمحوه بالماء، يعني إذا كان لا يمحى إلا بمادة سائلة يمحوه بالماء. قال ولا يعجبني أن يبزق عليه وكره أن يمحوه بالبزاق. هذا دليل أيضا تعظيم السلف لكلام الله عز وجل، ولعل في هذا الأثر شاهد للمخالفة أو لما ينكره بعض أهل العلم وهو الحق في تقليب يعني صفحات المصحف بعد وضع البزاق في اليد بدعوى أن الأوراق لا يتمكن القارئ من الانتقال من صفحة إلى صفحة ومن ورقة إلى ورقة إلا عن طريق البزاق، أن يجعل في إصبعه شيء من البزاق ثم بعد ذلك يباشر. هذا كلام الله عز وجل، فلعله في هذا شاهد قوي في المنع من هذا. وهذا ليس هو إلا أمر نفسي يتعود عليه بعض الناس، وإلا مجرب أنه لا يحتاج لا في قراءة القرآن ولا في غيره عند تقريب الأوراق أنه يحتاج لمثل هذا، لكن الناس تعودوا. وهذا إذا كان كل من قرأ وكل من قلب صفحة من كتاب الله عز وجل جعل في إصبعه شيء من الريق وقلب المصحف، أولا فيه إتلاف للمصاحف ثم فيه امتهان لكلام الله عز وجل، فينبغي التنبه لهذا. وما أكثر ما نرى يعني هذا يحصل من الكثير، حتى إن الناس من يفعلون هذا أصبح أمر نفسي عند هؤلاء. وحتى إني رأيت يعني رجلا ممن تعود على هذا مرة أراد أن يحمل صندوق كبير يعني من صناديق الفاكهة، فأخذ إصبعه وجعله في ريقه ثم حمل الصندوق. وهذا دليل أنه أمر نفسي، يعني الناس تعودوا عليه، يعني كل ما يتعود على شيء يصبح عادة له سواء عند الحاجة أو عند عدمها، فينبغي التنبه لهذا. نعم. قال أخبرنا علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق لم يجادل، ولا أرى لمن كان له قال بهذه المقالة إلا أن يجانبه ويظهر له الجفاء. نعم، هذا في هجر أهل البدع وفي هجر الجهمية والمعتزلة ومن قال بهذا القول، وهذا أصل عظيم من أصول السنة في مجانبة أهل البدع وأهل الفتنة وأهل الشر، لأن مجالستهم تضر بالمجالس لهم ويحصل بسببها من الفتنة ومن سماع كلامهم، وأيضا من مما يخشى أن ينزل بهم من العقوبات، فإن الذين كانوا لا يجالسونهم كان بعضهم يصرح لأنه يخشى أنهم غضب بالمجالس لهم ويحصل بسببها من الفتنة ومن سماع كلامهم، وأيضا من مما يخشى أن ينزل بهم من العقوبات، فإن الذين كانوا لا يجالسونهم كان بعضهم يصرح لأنه يخشى أن ينزل عليهم غضب، وكان بعضهم يقول أخشى أن يخر عليهم السقف أو يخسف بهم، فإن هؤلاء عرضة لسخط الله عز وجل. فكان من أصول السنة هو مجانبة هؤلاء، إما لأنه قد تنزل بهم عقوبة فتصيب من كان مجالسا لهم، وهذا كما جاء في قصة الجيش الذي يغزو الكعبة في آخر الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بهم عن أولهم، فقالت عائشة رضي الله عنه إن فيهم من ليس هو منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بهم ويبعثون على نياتهم. هذا دليل أن العقوبات إذا نزلت أنها تعم الجميع، وأنهم يوم القيامة يبعثون على نياتهم، فالمسلم لا يعرض نفسه للفتنة ويعرض نفسه لسخط الله عز وجل ويعرض نفسه للهلاك. وكذلك من المقاصد أن من جالسهم أنه لا يؤمن عليه أن يقع في أخطائه وأن يقع في فتنته، كما جرب وجرب الناس أن من خالط أهل البدع لا بد أن يصيبه من أثر بدعهم ومن مخالفتهم ما يحصل في قلبه من الشك والزيغ والري. لهذا كان من أصول أهل السنة مجانبة أهل البدع. وأما الهجر من حيث العموم فله مقاصد كثيرة، وقد سبق الحديث يعني حقيقة في أكثر من موطن، ولأهمية هذه المسألة لعلي ألخص الكلام لشديد الحاجة إليه ولكثرة من يسأل عنه. فإن الهجر متعلق بمقاصد كثيرة، بمصلحة الهاجر وبمصلحة المهجور وبمصلحة الأمة. فمصلحة الهاجر إذا كان يخشى على نفسه أن يجالس من يجالس من المخالفين فيتضرر بمجالسته، إما أن يخشى أن تنزل عقوبة فتصيبه، وإما أن يتضرر بمجالستهم فيسمع كلمة يحصل بسببها في نفسه شك وريب ولا تخرج من نفسه، كما كان بعض السلف لا يسمع منهم ويقول إن القلب ضعيف وإني أخشى على نفسي. فهذا لمصلحة الهاجر، وهناك هجر لمصلحة المهجور، وهو أن يكون هذا المهجور أن يكون في هجره مصلحة له بأن يرجع إلى الحق وأن يستجيب عند الهجر. فهذا إن رأينا في هجره مصلحة فإنه يهجر لهذا المقصد حتى يرجع وينزجر عن خطئه. وأما إن كان لا يشرع في حقه هذا ونرى أنه لا ينتفع بالهجر، فإنه لا يشرع هجره إلا لمن كان يخشى على نفسه. فمن أمن على نفسه ورأى في مخالطة المخالف أن فيه نصح له وانتفاع، فإنه لا بأس أن يجالسه وأن يبين له الحق. وهذا مرجعه أيضا إلى النظر في أحوال الناس، فإن من الناس من لا يصلحهم إلا التألف والرفق، ومن الناس من لا يصلحهم إلا الهجر. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وتألف بعضهم. والهجر لا يرجع إلى كون الخطأ يسير أو كبير كما يظن البعض، كما يقرر بعض المخالفين يقول إنما الهجر على البدع المغلظة ولا يهجر على المسائل القليلة. ليس هذا صحيح، وإنما المقصود أن الهجر هو أن يهجر المخالف إذا تحقق في هجره مصلحة، سواء على مخالفة كبيرة أو يسيرة. فليست مخالفة الأقرع بن حارث وعيينة بن حصن وجفاء في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي أعظم بلبس الخاتم الحديد، وبأيضا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه على بعض المخالفات اليسيرة، لأنه كان يعلم أن هؤلاء ينتفعون بهجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أولئك فما كان ينفع يجري معهم الهجر، فكان يتألفهم عليه الصلاة والسلام. ثم هناك هجر لمصلحة الأمة، وهو أن لا يتحقق مثلا أو لا يظن المخالط لهم أنه يتضرر هو بمخالطتهم، وقد يترجع عنده أيضا عدم هجر هذا المخالف، لكن يرى أنه إن واصله وجالسه أن هذا فتنة للناس، مثل أن يكون عالم يقتدى به أو طالب علم يعني محل اقتداء، فيخالط بعض أهل البدع ويجالسهم ويدخل ويخرج معهم، فيتضرر الناس بهذا، فيقول الصغار ويقول العامة لو رأى هذا العالم أن فلان مخطئ لما جالسه. وكم رأينا من يفتن بسبب جلوس بعض أهل العلم إلى بعض أهل البدع، فما أكثر ما يحتج العوام بهذا، يقولون لو أن فلان يرى أن فلان مخالف ما جلس إليه، ولربما قبله في الطريق وصافحه، فيجعلون هذا حجة ويحتجون به ويقولون رأينا فلان يسلم على فلان ويصافحه ويبش في وجهه، فهذا دليل على أنه على صواب. فإذا حصلت هذه الفتنة للناس ما ينبغي أن يكون العلماء وطلاب العلم سبب لفتنة الناس في هذه المسألة. لكن إن حصل في فهم هذه المسألة محذور آخر، مثل ما يحصل في عصرنا ومن بعض المتعلمين وبعض الشباب، في أن يظن أن الهجر هو منهج متبع لكل مخالف، وأن من خالف لا يجوز إلا أن يهجر، وأن من سلم عليه أو قابله أو جالسه فإنه آثم وإنه عاصي، إذا وجدت هذه الفتنة فينبغي أن تزال أيضا، حتى يعرف الناس أن الهجر إنما هو وسيلة للرجوع بالمخالف. فعند ذلك قد يتعين أحيانا على بعض أهل العلم أن يعني قد يلقى بعض أهل البدع، إذا كانت الفتنة أولا كما قلنا متعلقة بزيارته للمبتدع، وكانت فتنته على الناس عظيمة، فينبغي له أن يزور هذا المبتدع. وأما إذا كانت الفتنة في مقابل هذا هو أن يقول الناس ما تركه إلا لأن الاتصال به لا يجوز، وأن من اتصل به أو كلمه أو جالسه فإنه مبتدع، فتحصل فتنة الناس، ينبغي له أن يزيل هذه الشبهة كما أزال الشبهة الأولى، لأن العالم ينبغي له أن يكون قدوة للناس في أن يبين. حتى إذا رأينا مثلا شخص أو رأينا الناس يتحرجون من الصراع على بعض أهل البدع بدعوى أن الصراع عليهم لا تجوز، ليس من باب الهجر، فينبغي للعلماء أن يصلوا أو يصلي بعضهم على بعض أهل البدع حتى يبين للناس أن الصراع المبتدع جائزة، ونحن دائما ندور مع الحق. فإذا جاءت الفتنة وجاءت الشبهة ينبغي أن تزال، هذا لا ينبغي، ولا ينبغي أن يفهم الكلام أن هذا على أصله وأن هذا شيء مضطرد، لكن إذا وجدت الفتنة ووجدت المخالفة ينبغي أن تزال، بأن يقوم العلماء بواجبهم وأن يكونوا قدوة للناس في الخير، في أن يزيلوا عن الناس الشبه برفعها من قلوب الناس حتى يعلم الناس الحق في هذه المسائل. قال أخبرنا محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أبا الحارث حدثه قال قال أبو عبد الله لا يتكلمون ولا يجالسون. نعم، هذا الأصل في أهل البدع الذين يعني في مجالستهم يعني شر وفتنة، أو أن مجالستهم لا تجدي ولا تنفع، فإنه لا ينبغي لمسلم أن يجالس هؤلاء لأن مجالستهم شر. لكن إن كان طالب علم أو عالم وجالسهم يبين لهم الحق ويزيل عنهم الشبه فلا بأس. قال أخبرنا عقوب يوسف أبو بكر المطوعي قال سمعت محمود بن غيلان قال سمعت محمود بن غيلان قال لأحمد بن حنبل أن يحيى بن يحيى النيسابوري قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا يتكلم ولا يجالس. فقال أحمد ثبت الله قوله. نعم، هذا دليل يعني إقرار الإمام أحمد ليحيى النيسابوري قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا يكلم ولا يجالس، فهذا كما تقدم في حكم أهل العلم من أهل السنة على من قال بهذا أنه كافر، قال لا يكلم ولا يجالس، يعني هذا الأصل أن مجالسته شر وفتنة، لكن إن وجدت المصلحة بمجالسته ومخالطته لأهل العلم فنعم. وأما غيرهم من العوام فقطعا لا ينبغي أن للعوام ولطلاب العلم أو عاميا يتردد، عدوا أن من الغيبة المباحة هو أن ينافح من يتردد على أهل البدع ومن يجالسهم، خصوصا من يظن في نفسه العلم ويقول أنا لا أخشى على نفسي، فإذا قال أنا لا أخشى على نفسي فهذا دليل على أنه من أهل الجهل الذين يخشى عليه. وأما أهل العلم فما من عالم إلا هو يقول أنا أخشى على نفسي، لكن إن كانت هناك مصلحة ورأى أن في الجلوس معه مصلحة في أن يجالسه لا بأس. لكن ينبغي أيضا نفرق بين المجالسة المداومة وبين المخالطة وبين المجالسة أحيانا. أما الخلطة فلا يكاد يوجد صاحب سنة يكون مخالط لأهل البدع يدخل ويخرج معهم ويجالسهم ويطيل مجالستهم، فهذه لا تحصل أبدا. وأما المجالسة أحيانا لمصلحة فهذا قد يوجد من بعض أهل العلم من يقوم بهذا. أما من ابتلي بمجالسة مبتدع كأن يكون يعني جار له أو أن يكون جار له يقابله في المسجد فيسلم عليه ويصافحه، هذا لا يمكن أن يهجر الناس وأن لا يقابلهم بالسلام إذا كان لا يرى هجرة بدعوى أنه مبتدع. وهناك فرق بين الرجل يقابل الرجل ويصافحه ثم ينصرف، وبين أن يطيل الوقوف معه ويذهب له في البيت ويزوره ويعود ويكون على صلة به، فلا بأس بالمصافحة. لا نكون منفرين، لا ننفر الناس من السنة، ينبغي إذا ما قبلنا الناس ممن لا يشرع حجرهم حتى وإن كان عندهم مخالفات، لأن إفشاء السلام فيه مصلحة وفيه خير وفيه تخريب القلوب. وإن جمع مع هذا إلى أن يبين له أحيانا المخالفة ويناصحه فيكون هذا خير. وأما إن كان في هجره مصلحة بحيث لو هجره وترك مصافحته والسلام عليه في هذا مصلحة ورجع لهم، فلا شك أن هذا قد يشرع إذا كان في هذا تقريب لهذا المخالف للسنة. أما إن كان هذا لا يزيده إلا عناد ويزيده بعد فما ينبغي أن ننفر الناس من السنة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن هاشم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لعبد الله من قال القرآن مخلوق قال هل حق به كل بنية؟ قال فقال كافر. قال إني والله قلت سنظهر لهم العداوة أو نجانبهم. قال أهل الغرسان لا يقوون بهم. نعم، قال قلت لأبي عبد الله من قال القرآن مخلوق قال ألحق به كل بلية، يعني أن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول أنهم هم جديرون بأن يضاف لهم كل شيء، أن ليس بعد هذا القول شيء. وهذا لا يعني الظلم، يعني ينبغي أن تعرف مقاصد الكلام ويعرف مقاصد الكلام، لا يعني هذا الافتراء والظلم على المخالفين. يأخذ شخص هذه الكلمة ويقول ألحق بهم كل بلية نضيف لهم كل شيء، لا، المقصود هذه الكلمة يعني في التنفير من هؤلاء أنه إذا قال بهذا القول فهذا دليل ما بلغ من السوء وما بلغ من البعد عن دين الله عز وجل. وهذا لا يعني الافتراء والظلم والكذب على المخالفين. فقال كافر، قال إي والله. قلت فنظهر لهم العداوة أو نجانبهم. قال أهل خراسان لا يقوون بهم، يعني أنكم إذا خالفتموهم لا تقوون بهم، يعني لا يتقوى المسلمون بهم لأنهم في غنى عنهم إذا جانبوهم وأظهروا لهم العداوة. وقد يحتمل أنهم لا يقوون بهم، أي لا يقوون على هجرهم. وكلا المعنيين يعني على صحيح. فإن كان المقصود أنهم الناس لا يحتاجون إليهم ولا يتقوون بهم فلا حاجة لمخالقتهم، وإن كان لا يقوون على هجرهم وليس لهم قدرة على هجرهم مثل البلدان التي تنتشر فيها البدع ولا يقوى أهل السنة على هجرهم، بل إذا هجروهم كان أهل السنة هم في معزل عن الناس. ومثل أن يكون الشاب في أسرة وفي بيت فيهجر كل أهل البيت فيصبح هو المهجور، فإذا كان لا يقوى على هذا فهو معذور. اتقوا الله ما استطعت. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال في عقاب عبد الله تقول من قال القرآن مخلوق فإن مجد فلا تعده. قال أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال لا يعادون. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فلا تشهد جنازته. قال أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال قال أبو عبد الله لا يصلى عليه. هنا كأنه تلخيص لما سبق في الفصل، فإنه ذكر المسائل ثم بدأ يذكر العيادة وشهود جنازتهم والصلاة عليهم، وهذا تلخيص لما سبق. وهذه من أيضا الأسلوب الذي يعني اتبعه الخلال في هذا الكتاب في ودقة التصنيف في هذا الكتاب، مما يدل على أن هذه العبارات وأن هذه الروايات التي أوردها ليس هو من قبيل من يجمع ولا يفرق بين ما يذكر وما يترك، وإنما له مقاصد في هذا رحمه الله. نعم. قال قلت على من قال نفسي بالقرآن مخلوق كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وأصحابه. قال أخبرني أبو يحيى الدفعي بن يحيى الناقد قال حدثنا أبو خالد قال قلت لأبي عبد الله كتب إلي من قرطوس أن الشراف يزعم أن القرآن كلام الله فإذا تلوته فتلاوته مخلوقة. قال قاتله الله هذا كلام جهل بعينه. قلت رجل قال القرآن كلام الله وليس المخلوق. قال قلت رجل قال القرآن كلام الله ليس وليس المخلوق ولكن لفظي به مخلوق. قال من قال هذا فقد جاء من أمر كلي، إنما هو كلام الله على كل حال. الحجة فيه كلام أبي بكر الإسلام فيه غلبة الروم. فقيل له هذا مما جاء به صاحبه؟ فقال لا والله ولكنه كلام الله هذا وغيره إنما هو كلام الله. قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هذا الذي قال ساعة كلام الله. قال أيوة الله هو كلام الله. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد جاء من أمر كلي أين يبقى إذا قال لفظي إن لم يرجع هذا تجتنبه ولا تكلمه. هذا مثل ما قال الشراح أخزاه الله قال تدري من كان خالق؟ قلت لا. قال عبد الصوفي كان صاحب كلام ورأي سوء. كل من كان صاحب كلام فليس ينزع إلى خير. واستعظم ذلك واسترجع وقال إلى ما قال الناس. ثم قال لي بعد ذلك إن فلانا بلغني عنه أنه كان يقول إن ابن نوح قال الورق والحبر والكتاب مخلوق وأبو عبد الله يستمع فلم ينكر وكذب ما سمعت من هذا. قال قلت يا أبا عبد الله إني استجدت عليه بالقرآن والحديث وأحب أن أعرض عليه. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أليس من محمد سمع كلام الله. وقال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال وإذا قرأت القرآن وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقال وأن أتلو القرآن وقال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وقال فقرأ ما تيسر منه فعلى كل حال هو قرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي وقال النبي عليه السلام لمعاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين إلا القرآن فالقرآن غير الكلام وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ولكنه كلام الله وقوله قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله ما أحسن احتجت به جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم المخلوق والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الناس المخلوق قلت يحزنني أن أقول هذا كلام جهل وعلى كل حال هو كلام الله عز وجل قال نعم ثم أتيته بعد ذلك فقال قد وجدت فيه غير آية وقرآنا قرأناه لتقراه على الناس وفي سورة الجمعة بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات. نعم هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في الرد على من قال بمسألة اللفظ من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهذه الكلمة كما تعلمون أحدثها المعتزلة بعد مناظرة أهل السنة لهم في هذا الباب فينقل أن أول من أحدثها ابن أبي دؤاد قال لأقولن بقول إن قال به أي أحمد إن قال به بإثباته أو نفيه ضل فألقي هذا على الإمام أحمد فتنبه لمقصودهم ومرادهم ففصل في هذا وقال إن هذا لا ينبغي أن يطلق وقال قوله المشهور من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع وأنكر بعض هذا من جهل هذه المسألة من بعض العلماء الذين ينسبون للعلم كالكرابيسي وغيره قال ماذا نقول وهؤلاء لم يتنبهوا لقول أهل السنة ولقول الإمام أحمد ولبعد نظره في هذا فإن اللفظ يقصد يطلق ويراد به الفعل من لفظ يلفظ ولا شك أن الصوت صوت المخلوق إذا قرأ والملفوظ الذي يقع عليه الكلام وهذا كلام الله عز وجل فكره الإمام أحمد أن تطلق هذه اللفظة بالإثبات أو النفي واستدرك بعض أهل العلم وقال لا نقول هذا وإنما نقول أقول ملفوظي بالقرآن مخلوق ملفوظي بالقرآن غير مخلوق ملفوظي بالقرآن غير مخلوق لأن هنا الملفوظ هو كلام الله عز وجل لكن المشهور عن الإمام أحمد وعن غيره أن هذه الكلمة لا تطلق لا بالإثبات ولا بالنفي وهذا أصل من أصول أهل السنة في أن الألفاظ المجملة أن لسنا ملزمين بإثباتها أو نفيها لأن في سعة ولسنا مقيدين بما يلزمنا به الخصم إما أن تثبت أو تنفي بل قد يكون هناك تفصيل في هذه المسألة فمسألة اللفظ لا تطلق لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق ولهذا فهم أيضا بعض تلاميذ الأئمة كأبي طالب لما قرأ على الإمام أحمد بعض القرآن فقال ما تقول في هذا قال ليس بمخلوق ثم قال أنه يقول لفظي بالقرآن يعني غير مخلوق فكره الإمام أحمد هذا وأنب من نقل عنه وقال إني لم أقل بهذا وبين أن هذه اللفظة هي من الألفاظ المجملة التي تحتمل يعني حقا وباطلا وقد فصل شيخ الإسلام في هذه المسألة وبين هذه الوجهة التي أرادها الإمام أحمد ومسألة اللفظ من المسائل العظيمة التي نسب لبعض الأئمة كالبخاري وغيره فيها ما لا يليق بمذهبه وإن صح عن البخاري أنه أطلق اللفظ بالقرآن يعني مخلوق فهو لم يرد الكلام لم يرد الصوت وإنما أراد الملفوظ ثم من أطلق هذه الكلمة وهو غير متنبه لمقصود المتكلم بها وهو يريد كلام الله عز وجل فإنه لا يكفر بهذا لكنه ينهى عن إطلاق هذه اللفظ وكذلك من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فإنه أيضا لا يقول هذه الكلمة لأنه دخل في اللفظ هنا الكلام وكلام الله عز وجل لا يقال أنه غير مخلوق لكن في الأول من قال لفظي بالقرآن مخلوق قيل أنه جهمي لأنه يدعي أن كلام الله مخلوق ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه مبتدع لأنه قد يظن قد يقول أن كلام الله عز وجل أنه غير يعني مخلوق أن اللفظ لفظ العبد أنه غير مخلوق ولا شك أن هذا باطل، فإن صوت العبد مخلوق، صوت العبد مخلوق، ومن هنا قالوا أنه مبتدأ، وقالوا في الأول أنه كافر لأنه نسب كلام الله عز وجل إلى أنه مخلوق. ومن أطلق مثل هذه العبارة وهو جاهل أو غيرها فإنه يستفصل عن حاله ويبين له. أما أهل العلم الذين عرفوا هذا عن أهل السنة وعن الأئمة فما ينبغي لهم أن يطرقوا هذه الكلمات بعد أنها عنها الأئمة، وإن أرادوا المعنى الصحيح فينبغي أن يعبر عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح. ثم أورد هذه الرواية الطويلة، قال: قلت لأبي عبد الله كتب إلي من طرسوس أن الشرات، هذا رجل كان ينسب إلى قول الجهمية وإلى هذه المسألة، أو أنه قال بمسألة الله، قال يزعم أن القرآن كلام الله فإذا تلوته فتلاوته مخلوقة، قال قاتله الله، هذا كلام جهل بعينه. قلت: رجل قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق ولكن لفظي به مخلوق، قال: من قال بهذا؟ فقلت: جاء بالأمر كله، يعني أنه جاء بقولهم وجاء بما قالت به الجهمية، إنما هو كلام الله على كل حال، إنما هو كلام الله على كل حال، هذا كما قال الأئمة هو كلام الله كيفما تصرف، فالمثل والمكتوب والمحفوظ والمقروء هو كلام الله عز وجل، فكيفما تصرف بقراءة القراء وبتلاوتهم، فالمقروء والأحرف والمعاني والألفاظ هي كلام الله عز وجل. قال: الحجة فيه كلام أبي بكر ألف لام ميم غلبت الروم، فقيل له: هذا مما جاء به صاحبك؟ قال: لا، قال: لا والله، ولكنه كلام الله. هذا فيما جاء في قصة أبي بكر في مخاطرته لبعض اليهود أنهم ناظرهم على أن فارس أن الروم تغلب فارس، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن تغلب الروم، وكان قريش كانوا يحبون أن أو خاطر قريش كانوا يحبون أن يغلب المجوس، لأن قريش كانوا وثنيون وكانوا يحبون أن يتغلب المجوس. ثم بعد ذلك هزمت الروم، فجاء وقرأ عليهم هذه الآية من سورة الروم، هذه الآيات صدر سورة الروم في أن الروم سيغلبون، فقالوا: هذا من كلامك أم من كلام صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، هو كلام الله. فأخذ الإمام أحمد من هذا حجة أنه لما قرأ كلام الله ما قال أنه مخلوق، فقيل له: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، هو كلام الله، مع أن أبو بكر كان يقرأ القرآن بصوته، ومع هذا ما قال أنه كلامي، قال: هذا كلام الله. فبين أن هذا الذي سمعوه وفهموه وعرفوه من هذه المعاني هو كلام الله عز وجل. ثم قرأ الإمام أحمد بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، فقال: هذا الذي قرأت الساعة كلام الله؟ قال: إيه والله، هو كلام الله، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فقد جاء بالأمر كله، يعني بقول الجهمية. أين يبقى إذا قال لفظي؟ إن لم يرجع هذا فاجتنبه ولا تكلمه، يعني إن لم يرجع عن قوله هذا الذي يفضي إلى قول الجهمية. قال: هذا مثل ما قال الشراك أخزاه الله، قال: تدري من كان خاله؟ قال: قلت لا، قال: عبدك الصوفي، وعبدك لقب لعبد العزيز ابن بشر أبو الفضل، وكان صاحب كلام، وقوله كان خاله فلان، هذا لا يدل على أنه لو كان فلان من أهل البدع وهو من أهل السنة أنه يتضرر بخاله أو بقريبه، لكن لما كان بينهما مشابهة دل على تأثره بخاله وبقريبه، وهذا مما يدل على أنه إن كان له قريب يشاكله وهو على طريقته أنه ينسب له، وأما إن كان على غير طريقته فإنه لا يضر الرجل من ضل من أهله ومن أقاربه. قال: صاحب كلام ورأي سوء، كل من كان صاحب كلام فليس ينزع إلى خير، أي أنه لا يرجع، وهذا أخذه أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. قال أهل العلم: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، ولهذا قال أهل البدع أنه ما دخل أحد في بدعة فرجع إلى السنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله. وهذا دليل على خطورة البدع، وهذا لا يعني أن المبتدع إذا رجع وتاب أن الله لا يقبل منه، لكن في غالب حالهم أن من دخل في البدع لا يرجع عنها، لأنه يرى أنه مصيب ويرى أنه محسن، وإنما يتوب من يرى أنه مسيء. ولهذا كانت التوبة في أهل المعاصي أكثر منها في أهل البدع، لأن العاصي ليس بينه وبين التوبة إلا أن يقلع وهو يعلم أنه مسيء، وأما المبتدع فبينه وبين التوبة مرحلتان، أن يعلم أنه مسيء ثم يقلع بعد ذلك. ولهذا أهل البدع يعادون الحق ويطعنون في أهل السنة ويطعنون في العلماء، وأما العصاة فلا يعرف أن أحد من العصاة مهما بلغ به السوء أنه يطعن في العلماء وأنه يرميهم بالكذب ويرميهم بالفجور ويرميهم بالمداهنة، وإنما هذا حصل ممن؟ من أهل البدع. فأهل البدع هم الذين قتلوا الخلفاء. من الذي قتل عمر؟ من الذي قتل عثمان؟ من الذي قتل علي؟ من الذي طعن معاوية؟ من الذي فتك بالأمة؟ هم أهل البدع. هذا دليل على خطورة البدع، وأن خطرها أشد، لأن المبتدع يقاتل ويقتل ويسفك الدماء وهو يتقرب إلى الله بدماء خيار الناس وخيار الأمة. الرافضة بنوا دينهم على بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لعنهم وسبهم وشتمهم ويتقربون إلى الله بهذا، حتى جاء في كتبهم من أمسى يلعنهم لم تكسب عليه خطيئة، يعني انظروا إلى الضلال، من أمسى يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكتب له خطيئة. ثم يقول الراوي فدخلت على فلان نائما فقلت له فلان حدثني كذا، قال نعم وكتبت له ألف ألف حسنة، يعني ليس فقط محو خطأ بل إنه تكتب له ألف ألف حسنة. فانظروا إلى كيد الشيطان، عظم كيد الشيطان يعني على هؤلاء الناس، لما أدخلهم في البدع جعلهم يتقربون إلى الله عز وجل بالمعاصي، بل يتقربون إلى الله عز وجل بالكفر، من, من, من الوقيعة في خيار الأمة، بل الوقيعة حتى في النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة لم يسلموا منهم ومن ألسنته. فهذا من أعظم كيد الشيطان. وأما أصحاب المعاصي فلم يبلغ بهم هذا الحد، وغاية ما ينقلهم إليه هو أن يزين لهم استحلال المعصية فيخرجهم من هذا الطريق إلى الكفر. وأما كيد على أهل البدع فهو أعظم بكثير من كيده لأهل المعاصي. ثم ذكر المسألة، قال أن قال كان يقول ابن نوح قال الورق والحبر والكتاب مخلوق، وأبو عبد الله استمع فلم ينكر. نعم هذا صحيح، وهذا الذي نقله ذكره الأئمة، ذكره القحطاني في نونيته، أن المداد والحبر أنها ليست من كلام الله عز وجل. فالمصحف الآن الموجود الورق والحبر والجلد هذا ليس بكلام الله عز وجل، وهذا مخلوق. وأما كلام الله المكتوب في المصحف فهذا كلام الله عز وجل، ولهذا كره بعض أهل العلم الحلف على المصحف لأن الورق مخلوق، فكرهوا أن يقسم على المصحف أو بالمصحف لأنه فيه من المخلوق الذي هو الورق والحبر. وأما إذا قيل القرآن فما ينبغي أن يفهم أن في القرآن شيء مخلوق، لأن المقصود بالقرآن هو الكتاب المقروء، هو الكتاب المقروء الذي هو كلام الله، وهو علم على كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أيضا أن يفهم أنه إذا أريد أطلق القرآن يراد به المصحف، بل إن القرآن المقصود به هو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا العلماء قالوا المكتوب في المصاحف. ولو قال ظنوا ولو كانوا يعتقدون أن المصحف هو القرآن لقالوا القرآن هو المصحف، وإنما قالوا القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف. نعم. ثم نعم قال بعد ذلك قال يا أبا عبد الله إني احتججت عليهم بالقرآن والحديث وأحب أن أعرض عليك، فعرض عليه شيء من القرآن وأقره الإمام أحمد، فقال هو كلام الله عز وجل على كل حال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله لكلام الله عز وجل، هو ينقل كلام الله عز وجل وليس بكلامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إلا القرآن، والاستثناء هنا منقطع لأن القرآن ليس من كلام الآدميين، الاستثناء هنا منقطع، والتقدير إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين وإنما يصلح فيها القرآن الذي هو كلام الله، فالاستثناء هنا منقطع وليس بمتصل، فالقرآن غير الكلام، لأن الكلام هنا كلام الآدميين، وأيضا كلام الآدميين المقيد هنا هو الكلام الذي نهينا عنه في الصلاة. وأما التسبيح والتهليل والتكبير فهو من كلامنا، لكن المقصود بالكلام التي لا يصح فيها كلام الناس، لا يصح فيها شيء من كلام الناس مما هو خارج عن الثراء. وقال أبو بكر الصديق: لا، ولكنه كلام الله، يعني هذا في قول أبي بكر في القصة المتقدمة. قال أبو عبد الله: ما أحسن ما احتججت به، جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الناس بمخلوق، يعني أنه لم يأتي بمخلوق وإنما جاء بكلام الله عز وجل. قال: يحزنني أن أقول هذا كلام جهم، وعلى كل حال هو كلام الله عز وجل، يعني أن هذا الكلام، من زعم أن القرآن هو كلام الله عز وجل، هو كلام جهم من قال به. هذا مما يدل على أن من تكلم بهذا أن هذا كلام جهم، لا يخرجه كون فلان تكلم به أنه كلام جهم. وهذا مما يدل على التفريق بين أن نقول هذا قول الجهمية وبين أن يقال للرجل أنت جهمي، فهو يقول بقول الجهمية. ثم ذكر قال: أني قد وجدت ذلك. ثم قرأ في غير ما آية القرآن: وفرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني القرآن إذا ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وتلاه فإنه كلام الله عز وجل. قال: بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وذكر هنا أن التلاوة أنها لا تخرج القرآن عن كونه كلام الله عز وجل. قال: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بستان قال ذكرت لأبي عبد الله عمر الشراح وما جاء فيه من مردود، فقال: تحذر عنه ولا يجالس ويشفى، ويشفى من دفع عنه وجالسه إذا كان يكبر أمره إلا أن يكون رجلا جاهلا. نعم، قال: تحذر من ولا تجالس، لأن هذا الرجل كان يلبس على الناس، ويجفى من دفع عنه وجالسه، يعني أنه أيضا يهجر ويجفى من جلس إليه إذا كان يكبر أمره إلا أن يكون رجلا جاهلا. هذا مما يدل على أن أهل العلم إذا رأوا هجر فلان، وأن الرجل إن كان جاهلا بحاله أنه لا يؤاخذ بهذا، لكن إن عرف حاله وعرف نهي الأئمة عن مجالسته وكان في مجالسته فتنة للناس فينبغي أن يهجر مثل هذا. لكن هذه على كل حال هو من نظر الناس، من نظر أهل العلم في هذه المسائل. فكان الإمام أحمد يسأل عن هذه المسائل ويتكلم بها ويفتي بها، وكان غيره يفتي بغير ما يفتي به أحمد في هذا الباب، فما كان الإمام أحمد يلزم الناس بهذا، ويبقى للعلماء نظرهم. نعم، إن كان الرجل صاحب فتنة وشهر أمره في الناس وعرف وأطبق العلماء على أنه يهجر، ينبغي أن يطاع العلماء. وأما إذا كانت المسألة محل اجتهاد ونظر، وأن بعض أهل العلم يرى في تألفه مصلحة وغيرهم لا يرى ذلك، فيبقى هذه تبقى هذه المسألة محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم. قال: وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: جاءنا كتاب ابن حبان النجار من قرصوص، وفيه كلام الشراح وما شهدوا عليه. فقال أبو عبد الله: حذر عنه، وكان قال: لفظي في القرآن مخلوق. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: إني قلت لأبي ثور سأسمع عن الشراح، فقال: هذه بدعة. فغضب غضبا شديدا وقال: هكذا أراد أن يقول بدعة؟ هذا كلام جهل بعينه. قلت: فقد جاءني كتاب من قرطوس يذكرون فيه أمر الشراك وما نقل عنه. قال: يحذر عنه. قلت: أخبرني رجل من أصحاب الشراك ممن يدفع عنه أنه تكلم بقرطوس إنسان يقال له أبو حنيفة بهذا الكلام، يعني لفظه في القرآن مخلوق. ثم جاء بعد هذا الكلام كلام غلام فتكلم هذا الكلام، وكانوا يرونه يلزم الشراح، فجاءوا إليه فقال: هذا يجوز في كلام العرب، وحسن قول الغلام. فقالوا له: أمن أخذت هذا؟ قال: بيني وبينكم أحمد الشراح. فجاءوا إليه فقال: هذا يجوز في كلام العرب، وحسن قول الغلام. وقلت: وهو يعرف أني لم أقل، فأي شيء تقول؟ قال: يجفى. قلت: ومن دفع عنه؟ قال: يدفع. وأمرني أبو عبد الله أن أحذر عنه وأنذر من جلس إليه. فأخبرت أبا عبد الله بقدومه إلى بغداد بغداد، فأمرني أن أحذر عنه وعن كل من جلس إليه حتى يظهر توبة صحيحة. قلت فإن الشراك يقول لم أقل، فكيف أتوب؟ فقال أبو عبد الله كذب، هؤلاء يحكون عنه ويشهدون، يعني الذين شهدوا عليه بالرسول. قلت فيجزى من جلس إليه ودفع عنه؟ قال نعم، إلا رجل جاهل لا يدري فيحذر عنه. قلت لأبي عبد الله إن رجلا من أصحاب الشراك، قال الشراك فيكم أخفى من دليل، قال الشرك فيكم أخفى من دليل النمل. فقال أبو عبد الله أخزاه الله أو قاتله الله أبوى إلا أن يظهر الكفر. نعم، هذا في قصة الشراك، وما جاء في صدر الرواية أن قال أني قلت لأبي ثور سألته عن الشراك فقال هذه بدعة، فغضب غضبا شديدا أي أحمد بهذا، قال هكذا أراد أن يقول بدعة، هذا كلام جهل بعينه، وهذا يدل على أن المخالفة إذا كانت كبيرة ينبغي أن يوصف يعني صاحبها بما هو يعني عليه من البعد عن دين الله، ولا ينبغي أن يقال أنها بدعة إذا كانت كفر، بل ينبغي أن يبين للناس خطورة هذا الأمر. قال فقال جاءني كتاب من طرسوس يذكرون فيه أمر الشراك وما نقل عنه، قال يحذر عنه. قلت أخبرني رجل من أصحاب الشراك ممن يدعى أنه تكلم بطرسوس إنسان يقال له أبو حنيفة بهذا الكلام، يعني لفظي بالقرآن مخلوق. ثم ذكر أن هذا الغلام أنه أخذ عن الشراك وقال هذه مسألة جائزة في كلام العرب، ثم ذكر في سياق الكلام أن هذا ينبغي أن يهجر، وأنه إن قدم إلى بغداد يهجر، ومن جلس إليه يهجر، وهذا دليل على أن هذا الرجل إذا كان أمره يخفى على الناس وأن الأئمة رأوا هجره أنه ينبغي أن يحذر الناس منه حتى يقلع عن أمره وأن يتوب. وأيضا فيه أن أهل البدع قد لا يقبل كلامهم إذا ما اعتذروا ونفوا هذا عن أنفسهم إذا جرب عليهم أنهم تكلموا بهذا، وهذا إنما يكون في أهل البدع الذين جرب عليهم، أما إن كان ممن لا يجرب عليه الكذب ولم يعرف مثل أهل السنة وغيرهم من طلاب العلم فإن هذا لهم شأن آخر، أما أهل البدع فإنه جرب عليهم مثل الرافضة مثل الجهمية مثل الكثير من أهل البدع الذين يتدينون بالتقية وبالمخالفة وبموافقة أهل السنة، فهؤلاء لا ينبغي أن يقبل قولهم، بل حتى الرجل من أهل السنة إن جرب عليه الكذب وإن جرب عليه عدم الصدق في كلامه فإن من جرب عليه الكذب ليس كمن لا يعرف إلا بالصدق. فعلى كل حال هذه الرواية هي من الأدلة الظاهرة في أن هذا منهج أهل السنة في هجر أهل البدع ومن جالسهم ومن خالطهم، إلا من كان يخفى عليه حالهم وأمرهم فعند هذا يبين له. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل إذا تعارض الهجر مصلحة المنزوق ومصلحة الأمة أيهما يقدم؟ مصلحة الفرد مقدمة، مصلحة الرجل في نفسه مقدمة، لأن الإنسان مطالب بتحقيق نجاته في نفسه، فهو لا يهلك نفسه بطلب نجاة غيره، فمن رأى أنه يتضرر بمجالسته لا يجالسه، وإن كانت الأمة نصر للأمة يعني مصلحة بالاتصال بهذا المخالف. نعم. هناك سائل يقول أن عنده سنس فلو توضع يعني وقرأ قرآنا في كل مرة لا يستطيع، يعني حاجته أن يتوضع في كل لحظة، كيف يصل؟ هذا حكمه حكم الصلاة، فإن العلماء قالوا أن من أصيب بهذا الداء وهذا المرض أنه يتوضأ عند دخول الوقت، فكذلك يقال له أنه إذا أراد قراءة القرآن فليتوضأ عندما يريد القراءة، لا يتوضأ قبلها، وإنما إذا أراد القراءة يتوضأ، فإذا خرج منه شيء بعد ذلك فلا يضره، وكذلك إذا دخل المسجد وهو ينتظر الصلاة فإنه يقرأ لأنه متطهر للصلاة، فكذلك قراءته فإنه يقرأ في هذا الوقت الذي ينتظر فيه الصلاة، وهذا على قول من يقول أنه لا بد أن يكون متوضئا، وأما من يقول بهذا فهو توسعة في القول الآخر أنه يجوز له خصوصا أنه مريض أنه لا بأس أن يقرأ بالمصحف، ولو أيضا اتخذ حائل أو اتخذ شيء من القفازات وجعلها في جيبه وهي موجودة منتشرة الآن المواد البلاستيكية الخفيفة التي تحمل في الجيب يجعلها في جيبه ويقرأ إذا ما أراد القراءة في المصحف ويحمل المصحف ويكون هذا أيضا أحوط له. نعم. يقول ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الحائط أو الباب كمن يكتب وغير هذا ما ينبغي. كلام الله عز وجل إنما يعني نزل للتدبر والعمل به، وأما تعليقه في البيوت للزينة فهذا محذور، وكذلك تعليقه بدعوى أن هذا فيه تذكير هذا قد يخرج إلى البدع الإضافية، يعني نعلق مثلا بعض الآيات أو بعض السور في المحاريب وفي المساجد وعند الأبواب وفي المجالس ولا يغتب بعضكم بعضا، هذه كلها من البدع التي ما كان يفعلها السلف. ثم بعض أهل العلم قال إنه كالمستهدي أن يعلق هذه الآيات ثم يخالفها، وأما الذي أباحه العلماء هو أن يكتب القرآن في بعض الألواح لحفظه، مثل أن يحفظ شيء من القرآن يجعله مكتوبا في بيته وعند أولاده حتى يكررون هذا المقطع من القرآن، فإذا أتقنوا بعد ذلك محى هذا وكتب غيره. ولا من كتب شيء من القرآن في ورقة لا يكتب أو غير ذلك ثم انتهى يعني من ما حاجته فيه كيف يحرق هذه الورقة أو يتلفها بحيث لا يبقى تبقى مادة الكتابة. نعم. يقول هل يجوز لنا أن نذهب لتعزية أهل الكفار إذا مات أحد منهم؟ لا يعزي المسلم، لا يعزي الكافر، لا يجوز لمسلم أن يعزي الكافر، وقد ذكر هذه المسألة ابن القيم في أحكام أهل الذمة أن تهنئتهم وتعزيتهم لا تجوز. يقول كما نص الألفاظ المطلقة هي الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، مثل الجسم، مثل الحد، مثل مسألة اللفظ، فهذه ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا فلا ننفيها ولا نثبتها حتى نفصل فيها. ولا يمكن أن نقول أن من قال بوحدة الوجود ليس من إخواننا العقيدة؟ لا شك أن من قال بوحدة الوجود أنه كافر، من قال بوحدة الوجود وأن كل موجود هو وجود الله عز وجل وأن وجوده وجود المخلوقات هو عين وجود الله هذا كفر وزندق، وليس بعد هذا كفر، لأن هذا يعني أن كل المخلوقات أنها آلهة، ويعني أن كل ما تقع عليه العين أنه إله، فلا شك أن هذا كفر. لكن بعض الجهلة من المسلمين يلقنون هذه الكلمة كما يأتي بعض الجهلة في موسم الحج يرددون هذه الكلمة ولا يعرف معناها ولا يدري ما هي، وإنما ورثها يسمعها، فهؤلاء إن كانوا في غفلة يبين لهم ويعلموا، وأما من يقولها وهو معتقد لها فهذا يخشى عليه إن بين له وإن عرف الأدلة. والمنظر بين عيادة الكافر أو تعزية، هناك فرق، تعزية ليست كالعيادة، تعزية هو التعزية عند الموت، وأما العيادة هو أن يعود في حال مرضه، ولهذا مفرح بأنه يدعوه إلى الإسلام ويبين له الدين، والعيادة ليست كالتعزية لأن العيادة جائزة للكافر، أما التعزية لا تجوز. ورب الآثار التي ندرسها الواقع المعاصر، وأقترح أن يكون الكتاب القادم هو الإبانة التي برفع قيمة هذا الكتاب من الفوائد العظيمة، فنسأل الله أن يذكرنا وإياكم بالإخلاص فيما قلنا وقلتم. اللهم آمين. نسأل الله التوفيق. على كل حال بالنسبة للاقتراح ينظر إن شاء الله في دراسة يعني كتاب قد يكون أخصر من هذا، ونسأل الله عز وجل يعني أن ينفعنا بهذا الكتاب وما نقرأه من كلام السلف، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الامتثال والعمل بما نقرأه وندرسه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.